ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. فانا حلوة جميل، فانا حلوة جميل، فانا حلوة يا حبيبي، فانا حلوة يا جميل. الراجل ده حجنني. قلتي ايه؟ الراجل اخواتي. الراجل ده حيجنني حيجنني. من يوم ما راحوا فاتونا يا بابا يا بابا، لا ميجانا غنينا ولا عتابا ولا عتابا. يا شو قلبي يا نام رابا، قلن عيوني قلن عيوني عالفراق سكابة سكابة يا هابا. الله الله. انا نفسي تحطيلي والله وتجمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا وحلو السهر. ساعة زمان مع صباح. مدام صباح اهلا بيكي في مصر. اهلا بيكي انتي. نقول ايه وطنك التاني مصر؟ طبعا طبعا، خصوصا انه بنتي كمان مصرية. هويدا انور منسي. الجنسية مصرية. مصرية. وانتي جنسية لبنانية مصرية او مصرية لبنانية؟ اي كل واحد. انتي عارفة الفنان يعني ملوش وطن. قوليلي مدام صباح، ايه احساسك بمصر وانتي بترجعي ليها مرة تانية سنة 1980، ومصر دي برضو هي اللي دخلت ليها صباح سنة كام؟ 43. 43. ويعني انتشرتي فيها وتسلطت عليك الأضواء فيها، عايز أعرف إحساسك بمصر. طبعا ما مصر هي هوليود الشرق وما فيش شك، وأنا ما فيش مرة نكرت إن مصر على طول مصر فضلها عليا، يعني دي مش عايزة كلام، وحب مصر والمصريين يعني في دمي، ما أقدرش أنكر الحكاية دي. على فكرة أنت بتتكلمي بلهجة مصرية كمان يعني. طبعا. وبحب مصر يعني طول عمري، ودي حاجة معروفة يعني. قولي لي كام فيلم عملتي في مصر؟ عملت حوالي 45 فيلم. طب وكم غنوة في مصر؟ في مصر عاملة يمكن 1000 غنوة وأكتر. مين الملحنين المصريين اللي أحسوا بصوت صباح وقدروا يبروزوه أحلى بروزة يعني، حطوه في الإطار الحلو؟ يعني الحقيقة كلهم إدوني أغاني ناجحة، محمد الموجي، بليغ حمدي، حلمي باكر، أستاذ عبد الوهاب، يعني كلهم الحقيقة عملوا لي أغاني حلوة قوي. لما تطلعي على مسرح في مصر بيطلبوا منك إيه؟ الغاوي نقط؟ حسونا في لندن غنيتها كل ليلة. والله كل ليلة لازم أغني الغاوي نقط في طاقته وحسونا. طب نسمعها بقى. مش قادر أصبر مش قادرة، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا اسطى. بعدين الناس هم يقولوا بقى حسونا، ارجع انا اقول له مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوستة وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا اسطى. اقول لك حسونا ما تحن علي، حسونا انا زيك غاوية وغاوية وغاوية وحبيبي ما صدقت لقيته والغاوي نقط بطايته الغاوي. اكيد كل الناس غاويه يعني اكيد كل ما بغنيها بفتكر فريد شوقي حبيب قلبي انا غنيتها له في الفيلم. بتحسي انه الجمهور المصري لما غبتي عنه فتره ورجعتي له بعد كده تقبلك ازاي؟ ما تغيرش حبه ابدا. الحب يمكن زاد اكتر. امبارح لما وصلت على المطار لما تشوف الناس عملت ايه على المطار كمان شويه مش يعني مش هيخلوني امشي على الارض. يا صبوحه ويا حياتنا ورجعتي بلدك. على كل حال محسوبه علينا مصريه طبعا يعني. يا خبر ما فيش فصال. اول حاجه لو ما كنتش بحب مصر ما كنتش اسيب بنتي هنا تقعد هنا وتعمل مسرحيه. فانا باجي عشان بحب مصر. انا عايز اجي مصر واشوف بنتي واشوف احبابي واصحابي وشعب مصر. اول غنوه غنيتيها في مصر كانت ايه؟ غنيت غنوه لتلحين الاستاذ رياض الصنباطي وشيخ زكريا احمد. واحده اسمها اروح ما روحش اروح ما روحش لا لا لا لا لا لا لا ما روحش. بتاعت الموسيقار رياض السنباطي. لا دي بتاعت شيخ زكريا ورياض السنباطي. كان عامل لي غنوه اسمها راحت ليالي وجات ليالي راحت ليالي وجات ليالي وانت يا غالي يا غالي دايما ببالي في بالي وانت غالي يا غالي دايما ببالي في بالي راحت ليالي وجات ليالي. الله ما تخليها وصلة غنائية بقى بلاش وصلة كلامية. لا تشوف امبارح انا عند وردة قدية كده انا غنيت وهي غنت وكنا يعني مبسوطين قوي. انا بشوف الحب النهاردة بين اهل الفن فعلا قيمة مفتقدة يعني كانت زمان. غريب زمان كنا نخرج اضواء مدينة وكنا كذا فنان كنا نحب بعض زي اهله اكتر ونخاف كلنا على بعض ونساعد بعض. الجو دلوقتي شوية تغير. ايه اللي تغير يا مدام صباح؟ مش عارفة انا نفسي بيني وبينك انا ما اعرفش. انا بالنسبة لي ما تغيرش. يعني انت زي ما قلت لك انا بحب كل الناس. على كل لازم انسان يدفع ضريبة الشهرة يعني. ما عارفة ايه الجو ده خسارة. لكن اللون اللي بتقدمه مدام صباح يعني لون متفرد ما فيش حاجة شبهه يعني. انت بتعملي لو قلنا قارناكي بأي حد من المطربين في العالم العربي كله نقول ان انت متفردة بشكل تاني من الاداء يعني شكل ابهار اداء مع صوت يعني مع تكوين مع يعني شوفي مثلا انا قد ايه بحب فيروز قد ايه ناجحة. يعني ده دليل ان انا عندي ثقة يعني وبحب الناجحين. وقد ايه بحب وردة وقد ايه في ناس لسه طالعين بشجعهم. بيسموا فيروز ايه؟ بيسموكي شمس سفيرتنا الى النجوم. سفيرتنا الى النجوم. وانت شمس في شموس وحلوة الحلوات وحلوة الحلوين مليون حاجة. يعني كلكم فوق في السماء. هو اهم حاجة حب الجمهور وهو اللي بيوصلنا وهو اللي بيعرف كل فنان على حقيقته لانه حبه لاي فنان من غير اي غرض. امام الحفلة وما فيهاش استاذ عبد الحليم مثلا انا بغنيها ما لاقيش الا واقف ورا الكواليس وقلبه عليا مثلا يقول لي بعدي شوية عن الميكروفون قربي شوية ويبقى مهتم وينزل الصالة يسمع الصوت من غير ما أنا أطلب منه ولا أي حاجة. والأستاذ فريد الأطرش كمان كان نفس الحكاية. كان شعور مش معقول. وديع الصافي صوت حلو. إيه سر يعني أنه لم يلقى النجاح والإبهار والانتشار والحب اللي لقى أي صوت تاني بدون ذكر أسماء؟ الفنان ذكاء أهم من كل حاجة الحقيقة يعني. الذكاء هو اللي بيعمل الفنان. ووديع صوته حلو قوي لكن يعني بحب مثلا يقعد في الحفلة يمسك عود عارفة ازاي يعني ما يجددش الألحان اللي بيقولها وبيلحنها لنفسه. فالتجديد برضو للفنان حلو ولو ان صوته يعني ما يجيش زيه أبدا. صباح فنانة ذكية يعني أنا عايزة أعرف التوليفة اللي خليتك مستمرة في النجاح عبر كل السنين اللي فاتت دي لحد النهاردة. أنت فنانة صوتك حلو جميلة أنيقة رشيقة مستمرة الشباب ومتجددة الشباب ولا إيه يعني؟ الحقيقة هي طبعا لازم أحافظ برضو على شكلي كفنانة دي واحدة، وتاني حاجة طبعا بهتم أني دايما أقدم حاجات جديدة ناجحة، وبهتم أني أكسب أصحاب وأصدقاء، ودي مهمة قوي في حياة الفنانين كمان يعني الحقيقة ملياش أعداء. قبل ما نقف في وقفة المسرح اللي أنت برضو تألقتي عليها كمسرحيات وأداء، هسألك يعني عن سر استمرارية يعني حيويتك ووجودك ولياقتك ويعني انك محتفظة برشاقتك، سر استمرارية الشباب ده يا ترى؟ يعني هقولك برضو قول قالته في عيد ميلادها 45 بريجيت برضو، لما سألوها عن الشيخوخة قالت انا ما بحبش اتعرف على الشيخوخة، دي الشيخوخة دي لا احب ان اتعرف عليها، يعني انا مخصمها على طول. حضرتك مخصمة الشيخ؟ انا كمان مخصمها مخصمها طول ما انا كده، انما ما تيجي بقى لما عجز خلاص بقى هعترف اني عجزت، وكل سن وله جماله. طب انت في تصورك يعني كل ما بيمتد بيك العمر، انا بشوف شخصيا بما اني يعني الواحد فتح عينيه عليك ان انت بتحلوي يعني على مدى العمر، يعني يمكن بتكتسبي شباب اكتر، ابهار اكتر، عارفه لي يعني ايه نقول رشاقه اكتر، يعني انا بنام كويس وبحافظ على اكلي، ما بدخنش ما بشربش، بحب كل الناس زي ما قلت لك، وبعدين مهما كان الأمور صعبة بهونها، قلب الطيب وما فيش حقد وما فيش حسد، وعندي ثقة بنفسي وحب الجمهور ما تنسيش، والنجاح بيخلي الواحد دايما شباب كمان. بس انت مدام صباح برضو انسان عرفتي الالم وعرفتي الزواج والطلاق والحب والهجر والفراق، والله وحياتك مظلومه كنت دايما على طول في حاجات الواحد يعرفها لو يقولها يودي الناس في داهيه، لكن الاخلاق ومرات الواحد ما بتسمحلوش يقول حاجات الحقيقه يعني، فعشان كده باجي على نفسي اوقات وبسكت حتى في اصعب الامور. طب لما بتيجي على نفسك يعني ده معناها انك بتدوقي الالم يعني؟ طبعا عايز اعرف الالم بدو ايه ده ازاي ما ليهوش بصمات عليكي فكل ما ده بتحلوي يعني مع الالم هنعمل ايه يعني؟ ما بخليش الالم يعني يملكني قوي، عرفت ازاي يعني؟ اهو بقول ان الدنيا كده، ولما احزعل قوي او اتضايق يعني خلاص هعيش مره انا وهعيش مليون مره، يلا نمشي الالم ونمشي الزعل. لكن انت انسانة مبتسمة على طول، يا ترى ايه اللي بيبكيك يعني؟ بيبكيني طبعا حاجة اذا عملتها وما نجحتش في شغلي، بيبكيني حد من اصحابي تعبان او عايز حاجة محتاج او كده، اهلي ولادي بس. بمناسبة الالم في حياتك او الزواج والطلاق، هقولك ايه اهم شيء يلفت نظرك في رجل فتحبيه؟ طبعا ذكاؤه واخلاصه واهتمامه بالست اللي بتكون جنبه يعني. طب ايه اول حاجة تخليكي تقرري انك تتطلقي وما تحبيهوش يعني؟ الخيانة معقولة يعني الرجال في حياتك خانوكي؟ في منهم مع العلم انه الست لازم يعني تصهين مرات وتضحي مرات، لكن انا مش من النوع ده، ما اقدرش اصهين، مع العلم لازم اصهين عشان حياتي تمشي يعني، لما ما اقدرش. طب لكن حاولت اصهين ما قدرتش، تعذبت كتير. تعذبتي؟ معقوله تعذبتي؟ طب راجل في حياته صباح الابهار ده كله والرشاقه واللياقه والفن وحب الحياه والابتسامه يمكن ده يخليه يخون، ده يخليه يتعقد من الحكايه دي ويخون، يستريح لاقل حد. يعني اصل الفنان المشهور وبيبقى مش ملك الشخص اللي جنبيه، فبيبقى الشخص حاسس ان الحكايه دي مش ملكه، فيتعقد ويتضايق ويحب يستريح مع ناس اقل منه ذكاء واقل من مراته مثلا حلاوه او ذكاء كمان. يعني يخونك مع واحده وحشه جايز ساعه زمان.